يسأل عن ذكرتم وفيه ساعة لا يوافق عبد المسلم إلى آخره. يقول ما هي الساعة؟ الصحيح أنه لا ليس لها تحديد، وإن كان كثير من أهل العلم يتحراها بعد العصر، كثير من أهل العلم يتحراها بعد العصر لأنه ورد في ذلك آثار، لكن الصحيح أنه ليس لها وقت معين في يوم الجمعة. نعم.